قال حدثنا خليد العصري عن الأحنف بن قيس قال كنت في نفر من قريش فمر أبو ذر وهو يقول بشر الكانزين بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم وبكي من قبل أقوائهم يخرج من جباههم. قال ثم تنحى فقعد. قال فقلت من هذا؟ قالوا هذا أبو ذر. قالوا هذا أبو ذر. قال فقمت إليه فقلت ما شيء سمعتك تقول قبيل أو قبيل؟ قال ما قلت إلا شيئا قد سمعته من نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال قلت ما تقول في هذا العطاء؟ قال خذه فإن فيه اليوم معونا فإذا كان ثمنا لدينك فدعه. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أورده الإمام مسلم في هذا الباب الذي ترجم له الإمام النووي بقوله الكنازون للأموال والتغليظ عليهم. وهذا الحديث قد مر بنا في الدرس الماضي أصله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سائرا في بعض سكك المدينة ليلا وصادف أبا ذر رضي الله عنه ماشيا وحده في ظل القمر، فلما رآه عرفه فناداه تعالى يا أبا ذر، فجاء إليه ومشى معه وآنسه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيره معه حتى إذا ما وصل مكانا في الحرة طلب النبي صلى الله عليه وسلم من أبي ذر أن ينتظره هناك ولا يتحرك حتى يعود إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انطلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى توارى عن أبي ذر، وانتظر أبو ذر لكنه رضي الله عنه سمع صوتا وجلبا وخشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن ينطلق نحو الصوت، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قفل راجعا، لكن أبا ذر رضي الله عنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما ولم يرى إنسانا يخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام، وهو يقول وإن سرق وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن شرب الخمر. فسأل أبو ذر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال إن جبريل أتاني وقال لي بشر أمتك أن من مات منهم لا يشرك بالله شيئا، أن من مات منهم لا يشرك بالله شيئا أدخله الله الجنة، أدخله الله الجنة. فقال أبو ذر رضي الله عنه: وإن سرق وإن زنى؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وإن سرق وإن زنى. وتعجب أبو ذر رضي الله عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن سرق وإن زنى، فكررها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: وإن سرق وإن زنى. وفي بعض الروايات أنه أكد ذلك بقوله: وإن سرق وإن زنى، على رغم أنف أبي ذر. وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا المقال لأنه سمعه من جبريل وأكده جبريل، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع من جبريل، حتى كان يردد: وإن سرق وإن زنى، وإن سرق وإن زنى، وإن شرب الخمر. وشرب الخمر والزنا والسرقة كلها من الكبائر، فدل هذا الحديث على أن من مات على الإيمان وكان آخر كلامه لا إله إلا الله فإن الله يغفر له ما قدم. وقد جاءت أحاديث كثيرة تؤيد هذا القول وهذا الرأي، فقد جاء في الحديث القدسي: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. وجاء في ذلك قوله جل من قائل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وكذلك قوله: إلا من تاب وآمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، ولهذا ذهب أهل السنة والجماعة أخذا بهذه النصوص أن من مات لا يشرك بالله شيئا يدخل الجنة ولا يخلد في النار لو دخلها، لأن الله سبحانه وتعالى يعفو عنه ويسامح فلا يدخل النار. وإن أتى من الذنوب، خاصة إن كانت الأمور متعلقة بحقوق الآخرين، فإنه يستوجب دخول النار، فإما أن يعفى عنه وإما أن يدخلها، لكنه إذا دخلها إنما يطهر مما عليه من الآثام ثم يختم له بدخول الجنة، وذلك بأن يسر الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولغير النبي عليه الصلاة والسلام ممن يشاركونه في الشفاعات الخاصة. أما الشفاعة العظمى والتي يقبل الله فيها شفاعة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فهي الشفاعة التي يقبل الله يقبلها الله من نبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن يأذن له ليخرج الناس من أرض المحشر إلى أرض الحساب. ثم تتتابع بعد ذلك الشفاعات، شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشفاعة الصالحين، وشفاعة الأبناء، وشفاعة الأخلاء، وشفاعة الآباء والأمهات، وهكذا تكثر الشفاعات وتتردد، والله يقبل منها ما شاء ويعفو بسببها ما أراد، حتى إذا ما كملت الشفاعات جاءت شفاعة أرحم الراحمين فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله. هكذا جاءت بها الآثار وجاءت بها الأخبار، والله سبحانه وتعالى عفو كريم يغفر لكل من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل من أسعد الناس بشفاعتك، قال من مات لا يشرك بالله شيئا، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أما هذا الذي جاءت به رواية أبي ذر الأخيرة فقد جاء من قبلها روايات تؤكد عذاب القبر خاصة لمن يكتنز الذهب والفضة وبهيمة الأنعام، سبق أن أوردها مسلم من طريق أبي ذر رضي الله تعالى عنه وغيره، في أن الله تعالى أخبر بأن من أعطاه الله المال واكترز المال، إن كان المال ذهبا وفضة، فإن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يسيرها صفائح يحمى عليها في نار جهنم حتى إنها لتشتعل، ولأنها تحمار، ثم يؤتى بصاحبها فتكوى بها جباهه وجنوبه وظهوره. وهذا أحد أساليب التعذيب بالمال الذي يكنزه صاحبه ولا ينفق منه شيئا. وجاء في بعض الروايات أن الله تعالى يحول هذه الأموال الذهب والفضة فتتصور لصاحبها شجاعا أقرع له زبيبا، يعني من أفظع أنواع الثعابين والحيات، فتهجم عليه وتعضه بأنيابها وتدس في جسمه سمها ليتألم وليتعذب، لأنه منع زكاة الذهب والفضة. كلما عذبته وبرد وذاب أثر عذابها عادت إليه، وهكذا حتى يقضي الله بين الخلائق في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر إليه إن كان مات لا يشرك بالله شيئا يؤمر به فيذهب به إلى الجنة بعد أن يطهر من آثار العذاب الذي لحقه بسبب عدم دفع زكاته. وإن كان ممن مات على الكفر فإنه يؤخذ به إلى النار إلى جهنم وبئس المصير، لأن الله تعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهكذا جاءت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أنواع العذاب الذي يعذب به من منع الزكاة وكنز المال ولم ينفقه في سبيل الله، لأن من كان له ذهب وفضة فإنها تحول إلى صفائح يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباهه وجنوبه وظهوره. أما إذا كان صاحب بهيمة الأنعام فإن كانت إبلا فإنها يؤتى بصاحبها ويلقى به في قاع قرقر، ثم يؤمر بماله الذي هو إبل أن تمر عليه وتطأه بأخفافها وتعظه بأنيابها، كلما انتهت عادت عليه مرة أخرى وهي على أشمل ما خلقها الله وعلى أكمل ما خلقها الله، ولا تزال تتعدى وتمر به وتعد وتعبه وتدوسه إلى أن يقضي الله بين الخلائق. وهكذا إن كان ماله بقرا فإنه يؤتى بها وهي على أسمن أحوالها فتمر عليه تطأه بأظلافها تطأه بحوافرها وتعضه بأسنانها، كلما انتهى آخرها بدأ عليه أولها، واستمر الحال إلى أن يقضي الله بين العباد. وهكذا إن كان ماله الغنم فإنه يؤتى بها على أسمن حال كانت عليه فتمر به تنطحه بقرونها، والله سبحانه وتعالى زيادة في النكال به والعذاب ينبت لهذه الأشياء قرونا لأنها ستمر عليه ليس فيها جلحاء وليس فيها ما ليس لها قرن جماء، إذ ينبت أو ينبت الله فيها القرون فتنطحه بقرونها وتعضه بأسنانها وتطأه بأظلافها، ويستمر الحال إلى أن يقضي الله بين الخلائق، ثم ينظر فيكون مصيره إما إلى الدار وإما إلى الجنة. هكذا جاءت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الإمام مسلم قبل هذا الباب روايات رويت عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم أبو ذر رضي الله عنه، ومنهم غير أبي ذر رضوان الله عليهم، مما تضافرت به أقوال الصحابة رضوان الله عليهم، جابر بن عبد الله وأبو هريرة وأبي ذر الغفاري رضي الله عنه. وهذه الرواية التي بين أيدينا هي من رواية أبي ذر. وقبلها جاءت رواية أبي هريرة، والتي عرضنا لدراستها البارحة في حديث من حديث أبو كريب، هذه رواية أبي ذر، ثم رواها من حديث عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع عن ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يسرني أن لي أحدا ذهبا تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينارا أرصده لدين علي. هذه الرواية جاء فيها بيان ما ينبغي أن يفعله الإنسان إذا وجد مالا يزيد عن حاجته، أنه ينفقه في سبيل الله. وقد روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه هذا الحديث، قد روى أبو ذر رضي الله عنه هذا الحديث، وساقه الإمام مسلم عنه من طريق أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة، فلما رآني قال: هم الأخسرون ورب الكعبة. قال: فجئت حتى جلست فلم أتقار أن قمت، فقلت: يا رسول الله، فداك أبي وأمي، من هم؟ قال: هم الأكثرون أموالا، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، وقليل ما هم. ثم قال: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمن، تنطحه بقرونها وتطأ بأضلافها، كلما نفدت أخراها عادت إليه أولاها حتى يقضى بين الناس. هذا الحديث ساقه الإمام مسلم من رواية شيخه أبي بكر بن أبي شيبة، وقد مرت بنا ترجمة أبي بكر بن أبي شيبة، وهو عبد الله ابن محمد ابن عثمان ابن إبراهيم، وهو المكنى بأبي شيبة. قال الواسطي الأصل أبو بكر الكوفي، قال: ثقة حافظ صاحب تصانيف من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. يروي عن شيخه قال حدثنا وكيع، ووكيع هو ابن الجراح، وكيع بلغهم عنه، وكيع ابن الجراح، ووكيع هذا ترجم له الحافظ ابن حجر بقوله وكيع ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي قال ثقة حافظ عابد من كبار الطبقة التاسعة مات سنة 96 و100 وروى له الجميع. يقول في هذه الرواية قال حدثنا الأعمش والأعمش هو سليمان ابن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد الكوفي الأعمش قال ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع لكنه يدلس من الطبقة الخامسة مات سنة 47 و100. هذا هو الأعمش يروي عن المعروف عن المعرور ابن سويد. المعرور ابن سويد كنيته أبو أمية الأسدي الكوفي قال ثقة من الطبقة الثانية عاش نحو 120 سنة وروى له الجميع. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة فلما رآني قال هم الأقصرون ورب الكعبة قال فجئت حتى جلست فلم أتقار يعني ما استقررت في الجلوس أن قمت فقلت يا رسول الله فداك أبي وأمي من هم قال هم الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا يعني أنفق في سبيل الله من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم يعني من يفعل ذلك من الناس لأن الناس جبلت على حب المال والناس حريصة على المال ضنينة بالمال لكن من علم أن هذا المال الذي أعطاه الله إياه إنما هو وديعة عنده ينفقه حيث يشاء الرب سبحانه وتعالى ويحب فإن من كان هذا المال يفيده اكتسابا حيث يكتسبه من المال يكتسبه من الطريق المباح والطريق الحلال وينفقه في الطريق المباح وفي الطريق الحلال فيثاب على إنفاقه ويثاب على اكتسابه ويثاب على إنفاقه ويكون المال دولة بين يديه لا يكرزه ولا يمنعه فقيرا أو محتاجا. قال وقليل ما هم ثم بين ما مصير من لا ينفق ماله في سبيل الله إن كان المال عينا كالذهب والفضة فمصيره أن يكون عذابا عليه بأن يكوى عليه فيها في جبهته وفي جنبه وفي ظهره أو يسلط عليه بأن يكون ماله شجاعا أقرع يعضه وينهشه ويؤذيه بسمه وبعضه إلى أن يبعث الله جل وعلا من شاء أن يعذبه إلى أن تقوم أو إلى أن يفرغ من حساب الناس ثم ينظر في حاله إن كان من أهل الجنة أو كان من أهل النار. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله كما هي عادته الرواية من طريق أخرى على سبيل المتابعة ليدل أن الحديث مشهور بين يدي أهل الحديث. فقال رحمه الله قال وحدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي. وعبد الرحمن بن سلام الجمحي أو أن هناك رواية قبلها وهي رواية أبي كريب. قال وحدثناه أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المعرور عن أبي ذر. والرواية السابقة كان مدارها على الأعمش ورواها عن الأعمش وكيع. وهذه الرواية التي بين أيدينا أما محمد بن العلاء بن كريب فقد سبق أن ترجم له وهو أبو كريب وهذه كنيته واسمه محمد بن العلاء ابن كريب محمد بن العلاء ابن كريب الهمداني أبو كريب الكوفي مشهور بكنيته. قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ من الطبقة العاشرة مات سنة 47 و200 وروى له الجميع. قال حدثنا أبو معاوية. وأبو معاوية هو محمد ابن خازم أبو معاوية الضرير أبو معاوية الضرير الكوفي. قال عمي وهو صغير وهو ثقة حافظ بل أحفظ الناس لحديث الأعمش وقد يهم في غيره من كبار الطبقة التاسعة مات سنة 95 و100 وروى له الجميع. هكذا يروي أبو معاوية هذا الحديث يرويه عن الأعمش. والأعمش يرويه عمن مر بنا سنده وهو المعرور ابن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه. وهذا الحديث أيضا ساقه الإمام مسلم من طريق أخرى فقال رحمه الله قال وحدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه. فيعد هذا الحديث شاهدا لحديث أبي ذر. قال ما يسرني أن لي أحدا ذهبا تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينارا أرصده لدين علي. أما شيخ الإمام مسلم رحمه الله فهو عبد الرحمن بن سلام الجمحي وهو عبد الرحمن بن سلام الجمحي مولاهم أبو حرب البصري. قال هو أخو محمد الإخباري يعني محمد بن سلام الجمحي ذاك الذي كتب في التاريخ وله كتابات في التاريخ. أما هذا فهو من علماء الحديث. قال عنه إنه صدوق من الطبقة العاشرة مات سنة 31 و200 وأخرج له الإمام مسلم. قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم والربيع بن مسلم هو الجمحي، كنيته أبو بكر البصري، قال ثقة من الطبقة السابعة، مات سنة 67 و100، وروى له البخاري لكن في الأدب المفرد، ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. يروي عن شيخه محمد ابن زياد، ومحمد ابن زياد هو أيضا الجمحي، فكأن الحديث سلسلة بالجمحيين، شيخ مسلم وشيخ شيخه والشيخ الثالث. محمد بن زياد قال الجمحي مولاهم أبو الحارث المدني نزيل البصرة، قال فيه الحافظ إنه ثقة ثبت، ربما أرسل من الطبقة الثالثة يعني طبقة أوساط التابعين، وروى له الجميع. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يسرني أن لي أحدا، يعني أن لي مثل جبل أحد ذهبا. ويأتي علي ثالثة، يعني ليلة ثالثة، وعندي منه دينار، يعني من هذا الذهب الذي هو بحجم جبل أحد، يبقى عند النبي صلى الله عليه وسلم منه شيء إلا دينارا واحدا يرصده لدين. ثم ساق هذا الحديث أيضا يريده من طريق أخرى تدل على اشتهار هذا الحديث عن محمد بن زيد عن أبي هريرة، قال: وحدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. فالراوي عن محمد بن زياد هو الإمام شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي أبو بسطام، قال فيه أهل العلم إنه ثقة ثبت، إمام حجة، حتى قال فيه سفيان بن عيينة، قال فيه أمير المؤمنين في الحديث، هو أول من فتش عن الرجال وعن نعم سفيان الثوري. قال: هو أمير المؤمنين في الحديث، وأنه أول من فتش عن الرجال والسنة في العراق، مات سنة 60 و100، وروى له الجميع. قال: وأما تلميذه محمد بن جعفر، فهو محمد بن جعفر العبدي، قال عنه إنه ثقة حافظ، لا سيما في روايته عن شعبة، فإنه من أوثق الناس عن شعبة، وقد وصف بالغفلة في الحديث إلا في روايته عن شعبة، وهو ممن أخرج له أصحاب الكتب. قال عن محمد بن زياد، فمدار الحديث على محمد بن زياد والرواة عن محمد بن زياد في هذه الرواية شعبة، وفي الرواية التي قبله هو الربيع بن مسلم. يرون هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.